أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم احشرنا في زمرتهم، واجعلنا نترسم طريقهم، واجعلنا في الدارين مرضيا عنا منك يا رب العالمين. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا يا رب بما نحن أهله يا رب العالمين. يا آمين آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن في الآية، ورب العباد سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من الجاهل؟ قد يكون هذا الجاهل يعني حاصل على أعلى الإجازات العالمية من جامعة هارفارد وأكسفورد والسوربون وغيرها، ممكن يكون حاصل على أعلى الشهادات أعلى الإجازات، ولكنه جاهل بالدين، وجاهل بقدر علماء الدين، وجاهل بقدر القيم والمبادئ. هذا جاهل. ولكن الجاهل هو الذي يجهل على الناس، يتعدى عليهم. يعني إذا جهل علينا حلمنا، هكذا كان الصالحون يقولون. لما يساء إلى الإنسان ذو القيمة، الإنسان صاحب العطاء، الإنسان صاحب الخلق، كبير القوم، زعيم القبيلة، عالم من العلماء، فاضل من الفضلاء، رجل ذو مكانة مرموقة، والناس يجهلون عليه، ماذا يصنع؟ يجب أن يحلم. والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يقول علماء التفسير هذا سلام توديع، لا سلام يعني مش سلام تحية، يعني سلام توديع لا سلام تحية. سيدنا إبراهيم لما دعا أباه فتحجر قلب الأب واتخرجت الألفاظ من لسانه كالحجارة أيضا، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليء. ماذا قال له سيدنا إبراهيم؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. سلام عليك لا سلام تحية، سلام توديع. خلاص يعني أنا صرنا في طريقين متوازيين، لن نصل إلى بر السلام. خلاص. طيب ماذا نصنع مع الذين يسيئون إلينا؟ نعمل فيهم إيه؟ كيف نتحمل الناس؟ لماذا لا يتحمل منا احد احدا؟ ليه الزوجه دائما تشكو ان زوجها يسمع كل كلام الناس ويطبقه؟ اخوه، ابوه، ابن اخيه، اخته، امه، لكن يجي عند الزوجه ويعتبر كلامها نوع من الهذيان او نوع من الفسق، او من كبره يصل به الامر ان يصب البكم لا يكلمها. لا انت تتكلمين كلام خاطئ. كمان عشنا الى زمن ان الحرمة هي التي تنصحنا؟ انت اصلا ناقصة عقل ودين، انت لا قيمة لك. الله، فتعالج مولود فين هذا؟ يعني كيف تربى؟ مين ابوه؟ من امه؟ يعني هل دي قيم؟ هل هو يتمنى ان تتعامل ابنته بهذا التعامل؟ ان واحدة من بناته يعاملها واحد بهذا الشكل؟ تتمنى انت زوج بنتك؟ والله انا اسألك سؤال، وانت في شهر كريم ولا يجوز فيه الكذب، ده فيه ولا غيره يعني، بس هو الكذب فيه اكثر حرمة. هل تحب ان تزوج ابنتك لرجل في مثل اخلاقك؟ والله يا مؤمن انا اسيبك لضميرك وقلبك وعقلك، ان فعلا هل انت حريص ان ابنتك تتزوج واحد زيك، ها، في نفس اخلاقك؟ بس بالله عليك ما تكون متكبر، لا، اصدق نفسك، قف امام المرآة، مش مرآة اللي بنرى فيها وجوهنا وشعرنا ان كان ابيض او اسود او لا، امام مرآة النفس، مرآة الصدق، ويقول هو انا ليه عصبي، انا ليه متكبر، انا ليه كده جدف في المعاملة، انا ليه لا اجيد الاتيكيت والذوق. الله، ده سيدنا ابراهيم وضع قانون الاتيكيت العالمي، فما لبث ان جاء بعيد الحنيد فقربه اليهم. يعني ايه؟ يعني ما سابهمش هم يقوموا يجيبوا الاكل، لا، يعني يقول لك ايه، انا اعمل لك البوفيه المفتوح او مائدة الطعام المفتوحة، او كما يسمونها باللغات الاخرى open buffet. طيب الopen buffet ده ما كانش عند سيدنا ابراهيم، كان عنده اعظم من هذا. ايه؟ فقربه اليهم. هذا اتيكيت قربه اليها. يعني ما تعبوا في ايه؟ في مد ايديهم الى الطعام، وضع الاكل امامهم. ها، فانت لماذا من 20 سنة لم تخدش صفحة الزوجية بعمل صالح؟ يعني كلمة تخدش قد تكون غريبة ومقلقلة في مكانه، كيف يخدش يعني؟ لان الصفحة ماشية على وتيرة واحدة سوداء. طب ما عملتش فيها خط ابيض مرة وقلت لزوجتك كده ايه رأيكم انا اعمل لكم اليوم الافطار في رمضان او السحور او هذه الوجبة مثلا يعني؟ طب جربها كده مرة. ها، طب انت كنت طباخ من قبل هذا، ها؟ يعني ما انت تجيد الطبخ، جيت عند الزوجة تقول لها ايه رأيك ان انت 29 يوم تعبانة، طب ايه رأيك اليوم انا اريحكم انا اطبخ لكم. ها، تودد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله، يقوم لهم البيت، يخصف نعله، يرقع ثوبه، الله اكبر، يقوم على الطعام، ياتي بالملح، ياتي بالماء. هل نحن افضل واكرم واعظم من رسول الله؟ حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل الناس واكرم الناس واعظم الناس عند الله سبحانه وتعالى، اول البشر واول يعني واعظم البشر واول المؤمنين. ولكن رغم هذا ما منعت هذه القيمة الكبيرة ان يكون انسانا متواضعا. طيب تعال انت الى نفسك، والذي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني ايه سلاما؟ يعني انا يجهل علي انسان لعدة اسباب، اما انه لا يقدرني حق قدره، ومش شايف انه امامه حد ذو حيثية. حتى بعض العلماء كان بين مريديه يقول ايه، يقول من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار. واحد من المريدين قاعد صاحي مصحصح واخد باله من درس الشيخ، قال كيف يا شيخ، لقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ابو لهب وابو جهل ولم يدخل الجنة. ده راح تبت يدا بلهب وتاب، وابو جهل فرعون الامة قتل في بدر عمرو بن هشام. قال العالم لقد نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لا انه محمدا رسول الله، ولكنه يتيم ابي طالب. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم. ليه نزل عليه الذكر من بيننا؟ ليه ينزل عليه القرآن واحنا ما ينزلش علينا؟ ده احنا ناقصين يعني شيء؟ ده احنا عائلة القوم وافضل الناس واكبر العرب واعظم الناس فخامة وفخر وعائلات، لماذا هذا؟ فنظر اليه هذه النظرة. انا اريد منك ان تتحسس وتتحسب. الذي يتهجم عليك او يسيء اليك احد ثلاثة اشخاص: شخص لا يعرف من انت ولا يعرف قيمتك، او شخص يعرف من انت ولكن يريد ان يصغرك، وشخص ما سمع عنك الا الشر فهاجمك بهذا. طب تعمل ايه معهم؟ اول شيء هو لا يعرفك، فخلاص يا سيدي، يعني اودع او يعني ان هو يجهل قدرك، خلاص يا سيدي بارك الله، هذه حسنات ساقها الله اليك. ليه؟ لان احد الكبار يقولوا ان فلانا يقول عنك ما ليس فيك من الشر، يعني يقول كلام عليك حاجات سيئة فهي مش موجودة فيك. قال يعني انا غير غضبان، انا مش زعلان ولا شيء. ليه؟ قال لان بعض الناس يقولون فينا من الخير ما ليس فينا، بيصفونا بصفات جميلة هي مش موجودة، فدي امام دي. يعني الناس يقولوا علينا صفات طيبة هي مش موجودة، واخرين يقولوا علينا هكذا. هو يريد الصالح، يريد ان يرضى عنه رب العباد فقط. ولما يعني كما قالت هذه الإنسانة الصالحة: فليتك تحلو، ويتخاطب رب العباد، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني مبتغاك أنت رضوان الله، أنت المهم يكون اللي راضي عنك الله. إذا رضي عنك رب العباد أرضى لك الناس، من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الخلق، أرضى له الناس. ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. فاللي يعرف قدرك خلاص. طب اللي يعرف قدرك وعايز يصغرك، طب ما ده حقود وحسود ولا يهمك منه ولا يهمك منه. واحد ما سمع عنك إلا الشر، يا سيدي هي كلها رفع درجات عند الله. أنت لماذا سبحان الله العظيم دائما انك واخد بالك من عيوب الناس ومهاجمة الناس لك؟ والذين اذا هؤلاء يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام يعني إيه؟ يعني لن يأتي منكم إليكم منا إلا السلم. السلامة هي التي سوف ترونها منا. ولذلك يعني إيه سلام عليكم؟ يعني سلام عليكم يعني أنت سالم مني طالما أنا معك، وسالم مني إذا غادرتني فلن أغتابك ولن آتي إليك بشر. انظر إلى كلمة السلام. قال ربنا تحياتهم يوم يلقونه سلام. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم؟ هنا يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. لما أفشي السلام خلاص سبحان الله العظيم، ما في ناس تسكن في بنايات واحدة، عمارة واحدة، وبعدين ينزلوا يجدوا في المصعد الناس تنقسم قسمين، واحد يقول انا ايه اللي يخليني اسلم مادام انا لا اعرفه. لا، من علامات الساعه ان يصير السلام للايه؟ للمعرفه. اعرفك اسلم عليك، ما اعرفكش لا اعرفك لا اسلم عليك. لا، المسلم غير كده، القي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فمره يقول له السلام عليكم وعليكم السلام، ده اول مره. قابلته بعد اسبوع، السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا، فزاد كلمه ايه؟ مرحبا. ثالث مره واهلا وسهلا، وكيفك ما رايناك؟ الله شفتك في المسجد بالامس وكنت عايز اسلم عليك. الله ما شاء الله تصلي في نفس المسجد، تصير موده. شوف كلمه سلام فتحت ايه من العلاقات، وربما يبقى في مصاهرات وعلاقات طيبه وحسن جيره، والجار للجار حتى وان جار. هذا كله تحت عنوان ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طيب انا الجاهل عندما يخاطبني وانا اريد ان اتحمله، ما الذي يجعلني اتحمل الجاهل؟ اولا هو اما يجهل قدري كما قلت، او يجهل حسن التعامل. فاذا جهل هذا الانسان حسن التعامل، انا من الواجب اعذره بجهله. اعمل ايه يعني؟ سبحان الله. فانا يجب ان اتحمل بايه؟ بالحلم. الحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم. فلازم اتحلم. وبعدين ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. يعني يعمل مش واخد باله. انت عايز تتحلم وتتحالم على اولادك، خليك مش واخد بالك من كل شيء. اعمل انك مش واخد بالك. الولد يعمل حركه مش لطيفه، مش على فورا تعاقبه عليها. يا اخي سيب مساحه، وبعدين ابقى اذكرها له بعد كده في لحظه هدوء وليس في لحظه انفعال. ان الذين يسيئون اليك هؤلاء اناس ساقهم رب العباد سبحانه ليكفر عنك من سيئاتك ويرفع لك من ايه؟ من درجاتك. ولذلك اما قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم انه ساحر وكاهن ومجنون، وقالوا عن سيدنا نوح كذاب اشر. يا الله، سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. لكن قالوا ولا ما قالوا؟ قالوا، قالوا انا رجل كذاب، وبعدين يضحك علينا وياتي بدين من عنده، ووصف الرسول بالجنون، ووصفوا بالحاشاه رسول الله وبالسحر وبالكهانه وكل هذا. هل سمعت انت ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر مره، او قال لهم مره انا لست من المجانين، انا لست كاهنا، انا لست ساحرا؟ لا، انما ترك الامر لمن بيده الامر، وترك رب العباد هو الذي يدفع عنه. فاترك انت رب العباد ليدفع عنك السوء. كل ما بعد الفصل ان شاء الله حتى نتواصل مع هذه الصفة الجميلة من عباد الرحمن. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة من الصفات التسع الموجودة في سورة الفرقان مع عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الصفة الجميلة وصف بها الانبياء والصالحون. كل ملأ في كل امة على مر التاريخ كله مع كل الدعاة والاول وهم رسل الله وانبياؤه، كلهم واجهوا هذا الملأ، والملأ دائما متكبر، فدائما يستصغر امر النبوات ويحتقر لاصحاب الرسالات، مع انه يعرفون من هم ومكانتهم الاجتماعيه والى اخره، لكن من كبرهم يعني دائما قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ الذين استكبروا من قومي أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. وكل الأنبياء والرسل قيل لهم هذا الكلام. ورغم هذا حلم أصحاب الرسالات على هؤلاء الناس. أصبح عندهم الحلم أصبح إيه؟ ملكة من يعني تبعة يعني يعني يعني من التبعات التي قاموا بها. فلما قاموا بها صاروا قدوة في مسألة الحلم. والحلم صفة عجيبة التي تجعل الإنسان إذا خاطبه الجاهل قال سلام، لا يقول سلاما باللسان فقط، لسان حاله يقول سلاما وجسده كله يقول سلاما، وهو إنسان حليم في ذات الحلم. أو كلمة حليم وردت في القرآن 12 مرة، منها 8 صفة واسم لله سبحانه وتعالى، وفي مرتين وصف بهما الخليل عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وصفة مرة وصف بها سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم وبشرناه بغلام حليم، ومرة وصف بها سيدنا شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد. طيب يبقى عندنا إيه؟ 12 مرة وصف، 8 لله للذات العلية، 2 لسيدنا إبراهيم، إن إبراهيم لحليم. حلم بإيه؟ الحلم هو عدم، لما رب العباد يوصف بالحلم يعني لا يعجل العاصي بالعقوبة، لو كان الأمر بأيدينا وأمر عقاب الناس بأيدينا انظر ماذا كنا نصنع. طب واحد قريب ظلمني وأخذ مالي وأخذ أرضي وتكلم علي، لو كان الأمر في العقاب بيدي ما الذي كنت أصنع؟ تخيلوا أنتم من حلم الله، هو الذي يملك هذا الكون كله رب العالمين. طيب في أناس يقترب من 3 مليار من الستة والعياذ بالله يكفرون بالله، في اللي يجعل له ولد واللي يجعل له زوجة واللي يجعل له بنت واللي ينكره تماما. طيب الهواء الجوي هذا الذي نتنفس منه الأكسجين وهو خمس حجم الهواء الجوي أو ما يقارب هذا، بالله عليك لو كان الأمر بيد بشر والبشر هذا جاء ولده أقرب الناس له وقال له أنا غير معترف بأبوتك لي، أنت لا أبي ولا أعرفك، يعني انا متخيل هذا الاب ولو كان يعني رجل مسلم حتى ولو بيده المفتاح او خزانة الهواء لمنع الاكسجين عن ولده. طيب رب العباد هل منع الاكسجين عن من ينكر وجوده سبحانه؟ ابدا والله. هل منع عنهم الامطار؟ هل منع عنهم الارزاق؟ هل منع عنهم العطايا؟ لما سيدنا ابراهيم دعا ورزقهم من امن منهم بالله ومن الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر، إذا برب العباد يفاجئنا مفاجأة مذهلة، يقول لإبراهيم قال ومن كفر؟ يا الله، يعني أنت كما كأن الله يقول يا إبراهيم أنت تحصر يعني رزق الثمرات للمؤمنين فقط، وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر ارزقه. يقول ربنا قال ومن كفر؟ يا إبراهيم حتى ومن كفر سوف أرزقه بالثمرات، لأنه حليم حنان منان، يعطي النوال قبل السؤال. بالله عليه أنت تدخل في النوم ولا تسأل الله النوم إلا إذا كنت قلق، سبحان الله. أنت تأكل ولا تسأل الله الهضم، رغم ذلك تهضم من غير، هو كل يوم أنت تقول يا ربي اجعل الهضم يهضم، اللهم اجعل الدم يضخ من القلب وإليه كذا، اللهم اجعل الرئتين تعمل كذا مرة في الدقيقة، يا رب ضبط لي الشهيقة والزفير حتى أكون منتظم التنفس، ولا ما يحصل. يا رب قدرني حتى اجلس امام الشاشه لا اشاهد الشيخ عمر، ويا رب ارزقني الفه وارزقني العينين حتى اراه والاذن حتى استمع اليه. لم تسال هذا، ده مجرد جلست رايت الشيخ عمر وفهمت كلامه وما شاء الله وانت احسن منه 100,000 مرة ومليون مره، سبحان الله. فاذا بالقضيه ان انت يعني في امور الله يعطيها لك وانت ما سالت الله عنه، فذلك ربنا يحلم على العاق على العاصي وعلى الفاسق وعلى الكافر والفاجر والمشرك. ليه؟ لأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. بس في نقطة، مش دي تدعونا إلى التوكلية؟ لا، يقول إيه احنا المسلمين الحمد لله هم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وإحنا إن شاء الله لنا جنة عرضها السماوات. يا عم الجنة كده بالتمني، إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. مش معنى ان احنا يعني نطلق الدنيا وغيرها يتزوجنا يتزوجها مصيبه، يعني طلقنا الدنيا فالساعه اللي في يدنا اللي بنضبط بيها وقت البرنامج صناعه سويسريه، والبتاع اللي انا لابسها دي الله اعلم صناعه مش عارف اجنبيه، والكاميرا اللي بتصورنا دي واولادنا المصورين والمخرج وكده سبحان الله يعلموهم بلغات معينه لان الكاميرا اصلا مش صناعه عربيه. فلو قلنا لكل شيء عود من المكان الذي جئت منه نطلع كلنا عرايا، حتى التوب اللي لابسينه ده مش بتاعنا. طب الى متى؟ لا ده احنا عايزين نتزوج الدنيا لمصلحه الاخره، نخلي الدنيا تشتغل عندنا واحنا نشغلها وننتج ولا نستهلك هكذا. اما اذا خاطبنا الجاهلون لا نقول سلاما وعايزين ننتج، كيف ننتج؟ لن يكون الانتاج الا من قلب ذكي وقلب موصول بالله، قلب فيه احقاد. الى متى سوف نتصارع؟ الى متى تعج المحاكم بقضايا الطلاق والميراث والحجر والظلم والبيع والشراء؟ والله الله يكون في عون القضاة ووكلاء النيابة والناس اللي في سلك القضاء واللي في مخافر الشرطة. لماذا لا يصلح بعضنا ما؟ والله قسم يعني، وأنا إن شاء الله أكون صادق فيما أقول، إن لم نرفع الظلم الذي بيننا وبين بني جلدتنا من زوجات وأزواج وأولاد وأقارب لن يرفع الظلم عنا من الآخر. لن يرحمنا غيرنا إلا إذا رحم بعضنا بعضا. الراحمون يرحمهم الرحمن، فليرحم كبيرنا صغيرنا، وليرحم أزواجنا زوجاتنا، ولترحم زوجاتنا الأزواج، ولنرحم نحن أبناءنا، ولا يرحمنا أبناؤنا وبناتنا، عندئذ نتراحم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والسلام عليكم ورحمة الله.